بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. استند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المتوفى عام 49 و100، عن عمرو بن دينار وهو المتوفى عام 27 و100، عن أبي معبد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، قال ارجع فحج مع امرأتك. وهذا من يدل على أنه يشترط المحرم على المرأة. وهنا لما فيه قال كتبت في غزوة، هل هو محل ترجمة من باب الأغباب وكتابة الإمام الناس؟ باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، فربنا جل جلاله ناصر دينه ويؤيد هذا الدين بالرجل الصالح المخلص ويؤيده بالفاجر. وربنا يجعل الآيات في كل شيء، في الصالح وفي غير الصالح، فربنا ما خلق شيئا باطلا أبدا. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري حا، وحدثني محمود أن حول سند لما ذكر المدار الزهري قال وحدثني محمود وهو بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري. إذن هذا الحديث من رواية شعيب ومعمر كلاهما عن الزهري، أيهما أقوى، شعيب في الزهري أم معمر في الزهري؟ معمر أقوى. وإذا البخاري لم يسوق إسنادين يكون اللفظ هو الثاني. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فشال بعض الناس أن يركب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح، لم يصبر على الجراح ولم يصبر على قدر الله تعالى، فقتل نفسه، أي قتل نفسه منتحرا عياذا بالله تعالى. والإنسان يدفعه الجهل إلى قتل النفس، وإلا فإن العلم يبصر الإنسان بربه، وإذا كان الإنسان بالله أعرف كان منه أقرف. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بما أخبره به الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، لكن الله قد رفعه على بقية البشر وأكرمه بالوحي والرسالة. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. باب من تآمر في الحرب، باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. في الحديث السابق خبر أن يقين الغزلة بعد تحريم قتل الكلابين. نعم. ومات هذا رجل مخالفا، فأمر القتل من أول ما ذكر حتى في العهد المكي نزل في الآيات في حرمة القتل وتعظيمه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم البصري وعلي أمه، وكان لا يرضى بهذا الشيء، عن أيوب بن أبي تميم البصري عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، أي فقتل، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة. وهذا ما بوله باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو، أي صار الأمير بنفسه من غير أن يفوض الإمام. ففتح عليه وما يسرني، أو قال ما يسرهم أنهم عندنا، قال وإن عينيه لتذرفان، أي إن عينيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بأس بالإنسان أن يحزن على فقد الأحباب، ولكن على المرء أن يرضى بقدر الله تعالى. ولولا أننا نعلم أن ثمة لقاء آخر لتفطرت المرائر على فقدان الأحباب، وهذا ليس من مقوله بل من مقوله مقول ابن عقيل الحنبلي، قال لولا أننا نعلم أن ثمة لقاء آخر لتفطرت المرائر على فقدان الأحباب، فثمة لقاء، وأن هذه الدنيا ما هي إلا كالحلم، وإن كل نهار يمضي ننام ونستيقظ، أن ذهاب النهار يذكرنا بالموت، والاستيقاظ في الليل وفي الصباح يذكرنا بالبعث، ولذا مندوب لنا أن نقول الحمد لله لأحيانا بعد ما أمتنا. باب العون بالمدد، أي ما يمد به الأمير بعض العسكر من الرجال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل والأكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم فأمدهم النبي هذا الترجمة باب العون بالمدد هذا فأمدهم النبي بالسبعين من الأنصار هؤلاء القراء. ولذلك في هذا الحديث وحديث عشر الذين مروا عندنا في الدرس السابق يعني ندرك كم أن أهل الإسلام قد قدم التضحيات فما قدمه أجدادنا والصحابة والتابعون علينا أن نحفظه وأن نحافظ عليه وأن هذه الأرض التي نعيش عليها هي لم تحصل إلا بدماء المسلمين السابقين فعلينا أن نحفظها ولذا إذا ضيعناها لا شك أنهم سيسألوننا عنها يوم القيامة وسؤال الله تعالى أشد. قال أنس كنا نسميهم قراء وهم جمع قال وسموا به لكثرة قراءتهم قراء وإذا القرآن سمي قرآن لكثرة ما يقرأ في ذلك إشارة أن الإنسان ينبغي أن يروض لسانه على كثرة قراءة القرآن حتى يسهل عليه. وسمي الكتاب ربنا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب فيه إشارة لأنه ينبغي أن يكتب وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حينما يكتب الوحي وهكذا صنع الصديق حينما جمعه في كتاب واحد في إشارة إلماع إلى أنه ينبغي أن يحفظ في الصدور وأن يحفظ مكتوبا في كتاب. يحفظون بالنهار ويصلون بالليل يعني يعملون بجمع الحطب ويتقوتون فيما يحصلون على ذلك ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة وهو موضع يعني في هذيل قبل يعني قبل مجد حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم فقنت شهرا يدعو على رعل والأكوان وبني لحيان. قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآن أي نزل قرآن وهذا القرآن مما نسخ تلاوة وحفظا ما ننسخ من آية أو ننسها وهذا بما أنسيه أنهم قرأوا بهم قرآن وهذا القرآن ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم رفع بعد ذلك أي نسخت تلاوته وليتفنا ألا بلغوا عنا قومنا وانظر باقي الصحابي قال اللهم بلغ عنا نبيك. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا وهي البقعة الواسعة غير بناء لغة الأرض تسمى عرصة ولذا بنية تسمى بيت. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر أي غلب أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال تابعه معاذ وهو معاذ بن معاذ وعبد الأعلى قال حدثنا سعيد يعني مصاب علما لروح بن عبادة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأخذنا غنما وإبلا فعدل عشرة من الغنم ببعير. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنسا أخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعران في حيث قسم غنائم حنين. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم يعني هل هو أحق به أم لا. وقال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رد لصاحبه ولا يخمس وأبقى عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إشارة أنه يعني هذا العمل قد جرى في زمن النبي وبعده. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع أن عبدا لابن عمر أبقى فلحق بالروم فظهر عليه أي على عبد الله خالد بن الوليد فرده على عبد الله وأن فرسا لابن عمر عار أي انطلق هاربا على وجهه عار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله البخاري عار اشتق من العير وهو حمار الوحش أي هرب يشرح هذه اللفظة حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه أبو بكر فأخذه العدو فلما هزم العدو رد خالد فرسه. باب من تكلل بالفارسية والرطانة وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذا اختلاف الألسن آية من آيات الله. ولكن هذا اللسان الآن يتكلم أكثر من 109 لغة، هذا فقط اللغات الموجودة في هذه السرية، فما بالك باللغات الأخرى التي لم تدخل في هذا الجهاد. فهو فاللسان آية من آيات الله تعالى. وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وهذا واجبنا نحن الآن أن نبلغ هذا الدين لجميع الألسنة. ولذا نحن حينما أقمنا في بلاد الترك وجر علينا وجوبا عينيا على كل أحد أن نتعلم لسانهم لأجل تبليغ رسالات الله تعالى. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة، وهي مصغر البهمة اللي هي ولد الضأن، ذبحنا بهيمة لنا وطحن صاعا من شعير. الصاع معروف اللي هو قرابة كيلوان ونصف. فتعالى أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه سنه، فتكلم بهذا بلسان حبشية. قال عبد الله هي بالحبشية حسنا. قالت يعني بابت لسان يداعب الآخرين ببعض الكلمات لكن لا يحول لغته، ومن يتعلم لسان الآخرين يجب عليه أن يتعاهد العربية وأن لا ينساها. وأعظم ما يثبت به الإنسان لغة العرب أن يكثر من كتاب الله ومعرفة معانيه. فذهبت ألعب بخاتم النبوة. طبعا هذا من رحمة الله أن الله قد جعل علامات معنوية وعلامات حسية من ضمنها خاتم النبوة الذي بين شفتي النبي. قال فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي أي فجرني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي. طبعا جاء أبلي وأخلقي أي اجعلي خلقا. وهذا من السنة، إذا أتيت الإنسان ثوبا أدعو له به، والعام يقول تقطعه بالعافية أي تبقى تلبسه حتى يتقطع ويذهب وأنت معافر، فهذا سنة وفيه الدعاء. قال عبد الله بن المبارك فبقيت حتى ذكرت. لا إله إلا الله. شوف هنا لما دعا لها النبي بقيت حتى ذكرت، صارت معروفة وتذكر لحد هذه اللحظة. نحن الآن نذكرها بركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف كف، اسم فعل أمر بمعنى ألقها. أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟ طبعا هذا من الورع، والحسن ليس مشلف. قال عكرمة سنه الحسن بالحبشية. قال عبد الله لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه، يعني أم خالد. عندك هذا النص هنا أم لا؟ هذه بعض النسخ. نصر يشرح حديث الذي قبل سنين. لا يبقى هذا. المرأة. يقول قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي. هذه تحدث أم خالد. أنت تقصد العبارة التي تعود أخيرا في الآية بعد هذا الحديث؟ الحديث السابق نعم. فيها جاء في بعض النسخ، حتى هنا جاء في بعض المخطوطات مكتوب عليها لا إلى اتركها، يعني من هنا إلى هنا لا تكتبها، لكن جاء في بعض النسخ. باب الغلول وقول الله تعالى. هو دار ابن الجوزي لو طبعوا طبعتنا لقرأنا بها، لكنهم سبحان الله الكتاب حديث عندهم منذ عام 2012 أنا سلمته إياهم. باب الغلول وقول الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول هو الخيانة في المغنم، والغلول من الكبائر عياذا بالله تعالى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه أي أكبره، وعظم أمره أي شدد أمره. قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها تغاء، اعتبار أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة، على رقبته فرس له حمحم، خلط الفرس يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك ولكن العالم الذين يبلغون رسالات الله ويبلغون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يكونون حجة لله وحجة لرسول الله على عباد الله وعلى رقبته بعير له رغاء. يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته رقاع تخفق أي تتحرك فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب السفياني عن أبي حيان فرس له حمحمة. باب القليل من الغلول. الغلول هو محرم سواء كان قليلا أو كثيرا. وهنا لما باب الغلول وهنا باب القليل من الغلول، هل يلتحق القليل بالكثير؟ نعم يلتحق القليل بالكثير، لكن بوب له هنا ليبين عظمة هذا الشيء. ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح. يا سلام، ما أجود البخاري. يعني جاء في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال. نعم أحسنت. وهنا ينفي، يقول عبد الله بن عمرو لم يذكر، قال وهذا أصح، يعني أصح مما قيل أنه قد حرق متاعه. حدثنا علي بن عبد الله 374 شيخ، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركر فمات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، اللي هي العباءة ضرب من الأكسية. قال أبو عبد الله وقال ابن سلام كركر، يعني فيما يتعلق بضبط الاسم هل هو بالكسر كركر أم كركر. وهذه رواية علي بن المدين عن سفيان قال كركر، ورواية محمد بن سلام بن فرج البكندي عن سفيان كركر لتكون الراء. باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت أي قلبت ونكست، ثم قسم فعجل عشرة من الغنم بعير، يعني إذا جعل مكان عشرة من الغنم بعير، فند منها بعير، والبعير أحيانا لها أوابل في أوابل الوحش، وفي القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم حتى يمسكوه، فأهوى إليه رجل بسهم لا خلافه، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، أي صيب بالسهم ثم سقط على البعير، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياهم هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، أي لها يعني أحيانا تثور، وأوابد هي الدواهي جمع عاربة، فما ند أي ما خرج عن طوعكم ولم يذلل في تلكم الساعة فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا، يعني أبان لهم الجواز في هذا الأمر، هو يكفي أن يقرهم على هذا الشيء، لكن زيادة في البيان بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالقول. فقال جدي إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا أي سكاكين أفنذبح بالقصب، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظهر. وذاك لما جاءت الإطاقات النارية أول ما تحدث فيها الشوكاني، الشوكاني في عام يعني قبل 72 سنة أو أزيد، تحدث عن هذه المسألة أنه إذا الإنسان يصيد صيد ورماه بهذه ووجده ميتا وقد سمى الله يقتلهم، وبعض العلماء من بلادنا كسب قال إذا كانت الطلقة مدببة مثل هذا السلاح الكسرية تسمى سلاح الصيد باعتبار أنه مدبب وجدها من ثلاثة، لكن الصواب أنها تؤكل باعتبار السرعة فيها تنهر الدم. فهنا نقل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، وسأحدثكم عنه تبين أن يتسلم سبب عدم صحة السن والظفر في الذبح، بل أما السن فعظم وذلك لا ينهر الدم حينما يعني يذبح يذبح بثقله وليس بجرحه، وأما الظفر فمدى الحبشة ونحن مأمرون بمخالفة الكفار. باب البشارة في الفتوح. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير بن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني مني الخلفة، وكان بيتا في خثعم أي قبيلة خثعم يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 من أحمس فهم قبيلة جرير وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري دلالة على قوته، وهذا من دلائل نبوته. فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. هذا الدعاء من السنة أن يدعو به الإنسان لنفسه، يقول اللهم اجعلني هاديا مهديا. ومن السنة أن ندعو به في الآخر يقول اللهم اجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول جليل، طبعا اسمه حصين، لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرم، فبارك على خير أحمد. شفنا دعا للخير. مرة كنت أسير في الرمادي يوم جمعة وخرجت، فرأيت شويهات فدعوت لهن، فوقع في بالي يعني هل يحق يدعو الإنسان أم لا يدعو. فهذا من الأدلة على الإنسان يدعو حتى البهائم. فبارك على خير أحمد ورجالها، اللي هو جمع راجل، خمس مرات. باب ما يعطى البشير، هذا البشير. وقال مسدد: بيت في خلحم. باب ما يعطى البشير، يعني أي شيء يعطى. وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. سيدي، هل الدواء تعتبر من الرزق مثلا؟ دعا الإنسان الله عز وجل بركة وكرسته. نعم، لا أخذ في هذا. لكن هذا سيدي نص صريح للدعاء المرزوق. نعم. يقول: باب لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة بعد الفتح مكة، لكن يبقى الجهاد وتبقى النية، ويبقى الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا دعا الإمام العادل إلى الجهاد في سبيل الله ولله تعالى فيجب الاستجابة للإمام. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال: جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو وابن جريج: سمعت عطاء يقول: ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة وهي مجاورة بسبير، فقالت لنا: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، كان يهاجر منها فأصبحت يهاجر إليها. باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. طبعا هذا الأصل أنه محرم ولا يجد إلا بحالة خاصة، والحالة الخاصة لا يتعدها على حسب الحالة. ثم قال هنا: باب إذا اضطر الرجل النظر، إذا اضطر الرجل عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها كما يقال. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا هشيم اللي هو هشيم بن بشير قال أخبرنا حصين اللي هو بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن، وكان عثمانيا، أن يقدم عثمان على علي في الفضل، فقال ابن عطية: وكان علويا، أن يفضل عليا على عثمان، وهو مذهب مشهور لجماعة من أهل السنة بالكوفة. إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، سمعته يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقرأت روضة كذا وكذا، أي روضة فاخ، وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا، فأتينا الروضة فقلنا: الكتاب، أي أخرج الكتاب. قالت: لم يعطني. فقلنا: لتخرجن الكتاب، لتخرجن أو لأجردنك. طبعا التجريد لأجل إخراج الكتاب. فأخرجت من حجزتها، طبعا جاء في رواية من عقاطها اللي هو الشعر، وجاء من حجزتها اللي هو المكان الذي يكون من القرب من السرة، موطن شد الإزار. فالحديث بكل حال صحيح، وسبق هذا إما من عقاطها وإما من حجزتها. فأرسل إلى حاطب فقال: لا تعجل، والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبه. وهكذا الإنسان كلما تعمق في الدين كلما زاد حبه لهذا الدين. ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله، ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال: وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. فهذا الذي جرأه، أي هذا الذي جرأ عليا في حروبه ضد من حاربهم. هكذا رأيه. وعلي بن أبي طالب كان موفقا مسددا. باب استقبال الغزاة، أي عند رجوعهم. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يزيد بن زريع وحميد بن الأسود عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير بن جعفر أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركك. هذا من كلام جعفر. حدثنا مالك، طبعا يحمل النساء سلم الصغار ولا يحمل الكبار. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال قال السائب بن زيد ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. باب ما يقول إذا رجع من الغزو. وهذه الأذكار حقيقة يعني ينبغي على الإنسان أن لا يفوت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنغر التبوذكي قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء عن نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل أي رجع، والقافلة تسمى قافلة تفاؤلا بالرجوع، كبر ثلاثة. واللات عبادة التكبير عبادة تمر علينا كثيرا، لكن قد تصلي فيأتي ببالك شخص تحبه وتأمل منه الخير، لما تأتي تقول الله أكبر الله أكبر وأجل وأعلم، وما هذا إلا عبد من عباد الله. كان إذا قفل كبر ثلاثا. قال آيبون أي راجعون، إن شاء الله تائبون أي إنسان يتوب دائما ويأخذ التوبة يكررها الإنسان. عابدون أي الإنسان يتعبد ربه في كل ما أوتي من العبادات وما أوتي من حطام الدنيا يجعله في عبادة الله وطاعة الله. حامدون كثرة الحمد، ولذا نحن أمة الحمادين نكثر من حمد الله تعالى، وأكثر أهل الجنة الحمادون، وهي أفضل كلمة. الحمد لله رب العالمين أعظم كلمة، ولا إله إلا الله داخلة في ضمنها. حامدون لربنا ساجدون، يخضع الإنسان لربه خضوع عبادة وخضوع شكر وخضوعا له في كل شيء. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ربنا جل جلاله قد أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أعطاه، ومن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو منصور بنصر الله تعالى. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق وهو الحضرمي عن أنس بن مالك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان أي مرجعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فطرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة أي رمى نفسه من البعير إلى الأرض بسرعة، فقال يا رسول الله جعلني الله فداك، فقال عليك المرأة أي يلزم المرأة، فقلب ثوبا على وجهه هذا أبو طلحة وأتاها فألقاها عليها وأصلح لهما مرجبهما فركها. واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا أكتنفه؟ من باب الحفظ والرعاية والعناية. فلما أشرفنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. وهكذا ينبغي على الإنسان إذا هبط في الطريق أو فرطت به طائرته أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي وهو بن المديني قال حدثنا بشر بن المفضل وهو بشر بن المفضل بن لاحق المتوفى عام 87 و100 قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته، فلما كان بعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، وأن أبا طلحة قال أحسب قال اقتحم عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقفل قفزها أي توجه نحوها، فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أي ظاهرها، أو قال أشرفوا على المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون أي نحن آيبون أي راجعون، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقودها حتى دخل المدينة. باب الصلاة إذا قدم من سفر، وذلك هذه سنة، سنة إذا الإنسان سافر يصلي ركعتين، وإذا دخل يصلي ركعتين. حدثنا سليمان بن حرب وسليمان بن حرب بن بشير قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري أي الأنصاري من عندي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصلي ركعتين. فهذه السنة ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. باب الطعام عند القدوم. وكان ابن عمر يفطر لمن يخشاه، طبعا كان ابن عمر كثير الصيام، فإذا زاره زار أفطر لأجل أن يحسن ضيافة ضيف. حدثنا محمد وهو ابن سلام بن الفرج البيكندي الذي أنفق 40,000 درهم في طلب الحديث، وأنفق 40,000 درهم في بثه، وقال يا ليت التي أنفقتها في طلبه أنفقتها في بثه. الله محمد ابن سلام وليس ابن سلام، طبعا اختلف فيه، والمنذر ألف جزءا هل هو ابن سلام ابن سلام ابن سلام، الراجح أنه مخفف، محمد ابن سلام ابن الفرج البيكندي المتوفى عام 27 و200. قال أخبرنا وكيع وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي عن شعبة وهو ابن الحجاج عن محارب ابن دثار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. وزاد معاذ عن شعبة، هذا معاذ بن معاذ العنبري، عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله اشترى، يقول اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، بولل لي ثمن البعير، أي أعطاه الأجرة وأعطاه الزيادة وأرجع له البعير. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل ركعتين، صرار موضع ناحية المدينة، أي هذا مكان، قدم صرارا أي قدم إلى صرار منطقة. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يبر أن نكمل، أكملنا 10 أحاديث حتى نقف عند 3,100. حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبر، أيها الفتى كم أنفق ذاك الرجل؟ 40,000 إلى 40,000. هذا أنفق 1,000 درهم في سبيل الله. عبدان اسمه عبد الله بن عثمان بن جبر، وعبدان تدليع، ليس قول لمن اسمه عبد الله عبودي، هكذا يقولون، وهذا التدليع ليس بحسن. نعم. عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك رجل مبارك، بارك الله فيك يا رزوان. قال أخبرنا يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين، هذا زين العابدين، أن الحسين بن علي أخبره أن عليا قال كانت لي شارف النصيب من المغنم يوم بدر، هذه حصته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة، أدخل بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلا صباغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، يعني أراد نجار أن يصنع له غرفة أخشاب، أردت أن أبيعه من الصباغين وأستعين به في وليمة عرسي، يعني يأتي بهالأشياء حتى يبيعها للنجارين حتى يعمل عنده مصالح حتى يتزوج، ولديه شارفان يعني بعيران، فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتار والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، فرجعت حين جمعت ما جمعت إلى شارفاي قد أجبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، ما بكي على المال ولا على البعيرين، إنما بكى لأنه سوف يتأخر على الاقتناع بالبضعة النبوية والجهة المصطفوية، فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حفظ ابن عبد المطلب وهو في البيت في شرب من الأنصار، يعني جماعة يشربون الخمر، وهذه قبل أن تحرم، فانطلقت حتى أدخل على النبي وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي في وجهي الذي لقيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط على حملة على ناقتي، فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو باء في بيت معه شرب، يعني مجموعة يشربون، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، والإنسان ملابسه خارج البيت ليست كملابسه داخل البيت، فارتدى ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا واتبعته كان مقدما النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وزيد بن حارث، حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأرنوا لهم فإذا هم شرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، وتأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز، ويجب على هذه الأمة أن تنكر المنكر حيث رأت، فإذا حمزة قد سلب مصمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي، قال مقولته وكان سكرانا يرحمه الله، هذا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمن، فنكص أي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه قهقرة قهقرة الرجوع حافلة. فخرجنا معه. حدثنا عبد الله، شرحنا الحديث عندنا إشراف الشباب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين أخبرتهم أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. كانت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث، ما كانت تعلم بالخبر. فجاءت فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها، فقال له أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت. لماذا غضبت؟ في رواية فوجدت، أي بمعنى فغضبت، فتلك الرواية فوجدت نفسرها بهذه الرواية فغضبت. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، هي أول وحده لثوقا به. قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك، خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا أني عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأمر صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، يعني بعد الصديق من جعلها، من يرعى هذه الصدقة، من القيم عليها في وقفها على الفقراء والمساكين؟ علي بن أبي طالب. إذا ما قسمت، يعني لما جاء بعض الشيعة إلى أبي جعفر المنصور قال أنصفنا يا أمير المؤمنين لقد ظلمنا أبو بكر في فلك، فقال له ومن جاء بعده، ومن جاء إلى أن دخل عليهم قال وهل ردها؟ قال لا، فسكت فأزمهم الفجر. وهذا في زمن عمر بن الخطاب كان إلى علي بن عباس، يعني يقومان عليها. وهذا الحديث أنا شرحته في 49 دقيقة، هذا الحديث فقط، وعلى القناة بعنوان شرح حديث لا نورث ما تركناه صدقة وقصة فلك مشروع في 9 يعني ذكرت جميع الأدلة وجميع الروايات ومن روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه بعض الناس يبالغ فيها. وهي أنا أتيت أتيت بجميع الألفاظ، تجدها في ذاك الحديث جميع الألفاظ الواردة في الخبر مع بيانها وتفصيلها. فدفعها عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفلك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بحقوقه التي تعروه ونوائله أي تنزل به، وأمرهما إلى من ولي الأمر أي من بعده صلى الله عليه وسلم، قال فهما على ذلك إلى اليوم. قال أبو عبد الله اعتراك استعلت، البخاري يأتي بتفسير الكلمات من الآيات حتى يربط طالب العلم مع القرآن، من عرفته أصبته منه يعروه واعترامي. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق ابن محمد الفرابي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن حدثان، وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث، فقال مالك بينما أنا جالس في أهلي حين مسع النهار أي ارتفع واشتد حره، الله ما أجمل هذه اللحظة، إذا رسول الله صلى الله عليه إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أدم اللي هو الجلد، فسلمت عليه ثم جلس، فقال يا مال، هذا ماذا تسمى؟ يسمى بالترخيم، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، يقال أبيات ويقال بيوت، جمع قلة وجمع كثرة، وقد أمرت فيهم برضخ، طبعا الرضخ اللي هو يعطى من غير علاج، فاقبضه فاقسمه بينهم، فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري، قال فاقبضه أيها المرء، يعني قال له اجعل غيري خشي على نفسي، قال فاقبضه أيها المرء. عمر بن الخطاب كان يعني شديدا في الحق، فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان، أي رغب في دخولهم، وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفع يسيرا، ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهما فدخلا فسلما فجلس، فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله. طبعا كان جدي العباس شديدا في نعم ما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقبل بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر كائدكم يعني أمرهم بالتوبة. هذه رواية عندك ولا معنى الأخرى؟ جيد. أنشدكم بالله أي أسألكم بالله أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. إذا شوف الحديث من يرويه ثلا من الصحابة هذا الحديث ليس فقط أبو بكر قد قاله. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال قد قال. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله في هذا البيت بشيء لم يعطه أحدا غيره. ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. والله يا من أنت على كل شيء قدير أخذ لنا الخير حيث كان وزدنا منهم من خير الدنيا والآخرة علما نافعا وعملا صالحا. فكانت هذه خالصة لرسول الله ووالله ما احتازها دونكم أن استبد بها وتفرد حتى سورة الآن. ووالله ما احتارها. لماذا الأنبياء لا يرثون حتى لا يصفوا بالطبع في الدنيا وحتى لا يتمنى وليهم موتهم فيهلك ولا استأثروا بها عليكم قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنته من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر. ثم توفى الله نبيه. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي. أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر والله يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. انظر إلى هذه الألفاظ. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وكلمتكما واحدة وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبة من ابن أخيك وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها. فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. يعني ما هنا اسم موصول ومبتدأ وصدقة خبر يعني الذي تركنا صدقة. فلما بدأ لي أن أتبعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لما عمر قد هما المرآن أقتدي بهما سيأتينا الحديث بعد الفاتحة الحديث وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكما بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيتماها. وهكذا لما قالوا السيف بضاربه رحم الله عمر. باب أداء الخمس من الدين اللي هو دفع خمس الغنائم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي جمر الضبعي اللي هو نصر بن عمران كان مترجم لابن عباس ويعطيه من ماله الخاص. قال سمعت ابن عباس يقول قديما وفد عبد القيس يترجم له الفارسية فقال لو يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليك. شوف على قلة ما عندهم من العلم ما يتعلمونه يبلغونه وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأن يعني خمس يقدم لله والأربع الأقسام تقسم على الغانمين وخمس الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم وهي أنواع جرار الخضر والمدفس، وهذه كانت تسع الإسكار، فحرمت في وقتها سدا للذريعة، ثم أبيح ذلك. وهذا يعني الشارع يحرم المحرم ويحرم ما يؤول إلى المحرم. إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى ووالدها. باب النفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيته من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيقاء وأرضا تركها صدقة. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، وقول الله وقرن في بيوتكن ولا تمر لا تذهب إلى الملاعب ولا تذهب إلى المحرمات ولا تسافر سفر السياحة ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، والمرأة لها وظيفة عظيمة في تربية الأبناء. حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اشتد عليه المرض استأذن أزواجه، هذا من حسن تبعله وعدله، معهم هذا فوق العدل يعني هذا من رحمته، العدل يعني القسم لم يكن واجبا عليه تطيبا لأنفسهن، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.